طيب شيخنا، عدم الحج على من ترك الصلاة من أي باب لو سمحتم؟ عدم الحج عن من ترك الصلاة، أما مات هو ترك الصلاة يعني؟ فارق الدنيا هو ترك الصلاة يعني؟ لا، مش الشيخ قال لا يحج عنه يعني من أي باب لو سمحتم يعني. طيب لو كان بيصلي وما حج يحج عنه؟ بالشروط اللي تفضلتم عليها بها. لا تحيد، الله يهديكم، لا تحيدوا. كان يصلي وما حج يحج عنه؟ بالشروط. زي الساعات الرملية وغيرها. لا، الساعات الرملية مثل الساعات اليدوية الآن أو الجيبية، هو لمعرفة الوقت، أما هذه ليش لها علاقة به.